بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه قاعدة جامعة في توحيد الله وإخلاص الوجه له والعمل له عبادة واستعانة، فصل: وذلك أن الإنسان بل وجميع المخلوقات عباد لله تعالى، فقراء إليه، مماليك له، وهو ربهم ومليكهم وإلههم، لا إله إلا هو. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل تطرق فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشيء من الاستفاضة والاستطراد لبيان قول النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، وهو فصل طويل وفيه عبارات دقيقة وبعض المصطلحات، والوقت لا يسع للوقوف مع هذا الفصل بيانا وتوضيحا، ولهذا نتجاوزه إلى الفصل الذي بعده في صفحة 29 عندكم، وسبق الإشارة إلى أن هذه الفصول أضيفت تتميما للفائدة، يعني ليست جزءا من الكتاب الذي هو قاعدة جامعة في توحيد الله، وإنما هي فصول أضيفت تتميما للفائدة من مواضعها من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. فصل: إذا ظهر أن العبد وكل مخلوق فقير إلى الله محتاج إليه، ليس فقيرا إلى سواه، فليس هو مستغنيا بنفسه ولا بغير ربه، فإن ذلك الغير فقير أيضا محتاج إلى الله. ومن المأثور عن أبي يزيد رحمه الله أنه قال: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. وعن الشيخ أبي عبد الله القرشي أنه قال: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون، وهذا تقريب، وإلا فهو كاستغاثة العدم بالعدم، فإن المستغاث به إن لم يخلق الحق فيه قوة وحولا، وإلا فليس له من نفسه شيء. قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، واسم العبد. نعم، يعني هذا الفصل يبين فيه رحمه الله تعالى أن فقر العبد إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله جل وعلا، فقر ذاتي لا غنى له عن الله لا بنفسه ولا بغيره، لأنه هو بذاته فقير إلى الله سبحانه وتعالى من كل وجه، وغيره أيضا فقير إلى الله، لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا أو دفعا أو عطاء أو منعا. ولهذا فإن استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، وكاستغاثة السجين بالسجين. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية: هذا مجرد تقريب الذي ذكره يعني أبو يزيد وكذلك أبو عبد الله القرشي، هذا مجرد تقريب، وإلا فإنه كاستغاثة العدم بالعدم، لأنه لا يملك لنفسه نفعا فضلا من أن يملك شيئا من ذلك لغيره. فإن المستغاث به إذا لم يخلق الحق فيه قوة وحولا وماذا عندك؟ وإلا فليس. نعم، وإلا فليس له من نفسه شيء، وإلا فليس له من نفسه شيء. وذلك أن العبد فقره إلى الله سبحانه وتعالى فقر ذاتي لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره. نعم. واسم العبد يتناول معنيين، أحدهما بمعنى العابد كرها، كما قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وقال: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وقال: بديع السماوات والأرض كل له قانتون، وقال: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. والثاني بمعنى العابد طوعا، وهو الذي يعبده ويستعينه، وهذا هو المذكور في قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وقوله: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وقوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقوله: إلا عبادك منهم المخلصين، وقوله: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، وقوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقوله: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقوله: نعم العبد إنه أواب، وقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقوله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وهذه العبودية قد يخلو الإنسان منها تارة، وأما الأولى فوصف لازم إذا أريد بها جريان القدر عليه، إذا أريد بها جريان القدر عليه وتصريف الخالق له. نعم. يقول رحمه الله تعالى: العبد له إطلاقان، العبد في النصوص له إطلاقان، تارة يطلق العبد ويراد المعبد المذلل الذي وصفه هنا بأنه العابد كرها، ليس طوعا وإنما هي عبودية خضوع وذل لله تبارك وتعالى، بمعنى أن الجميع طوع تدبيره سبحانه وتسخيره، مشيئته فيهم نافذة، قدرته شاملة، لا يخرج عن أمره أحد سبحانه وتعالى. فهذه عبودية لربوبية الله، هذه عبودية لربوبية الله، والعبد في من هذا النوع يقال له عبد باعتبار أنه معبد لله، قال له عبد باعتبار أنه معبد لله لا خروج له عن تدبير الله وتسخيره، فهو طوع تدبير الله سبحانه وتعالى وتسخيره. ومن ذلكم قول الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا. هنا العبودية هي العبودية العامة التي هي عبودية لربوبية الله، يدخل فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر والعاصي والمطيع، كلهم عبيد لله باعتبار ماذا؟ باعتبار العبودية العامة التي هي عبودية لربوبية الله، كلهم عبيد لله أي خاضعون للمشيئة، مشيئة الله فيهم نافذة وقدرته شاملة، ولا حكم لأحد مع حكمه، وما قضاه الله سبحانه وتعالى فيهم كائن لا محالة، ماض في حكمك عدل في قضاءك. فهذه العبودية تسمى العبودية العامة، تسمى أيضا عبودية لربوبية الله، والعبد من هذا النوع يقال له المعبد أو يقال له العابد كرها، العابد كرها يعني ليس بمشيئة واختيار وإنما هو خضوع واستسلام خضوع واستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى النافذ الذي هو أمره جل وعلا الكوني القدري. هنا قال: آتي الرحمن عبدا، والآية التي بعدها قال له: أسلم من في السماوات، وفي الآية التي تليها قال: قانتون كل له قانتون، والتي تليها قال: ولله يسجد من في السماوات. هذا كله يتعلق بالعبودية العامة، هذا كله يتعلق بالعبودية العامة. أما النوع الثاني وهو إطلاق العبودية بمعنى العابد، إطلاق العبودية بمعنى العابد طوعا، أي الذي قام بعبادة الله طوعا باختياره ورغبته ومشيئته إقبالا على طاعة الله. قال: وهو الذي يعبده ويستعينه. ثم ذكر آيات أطلق فيها العبد بمعنى العابد، مثل وعباد الرحمن عين يشرب بها عباد الله، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إلى تمام الآيات. هذه كلها فيها أطلقت العبودية وأريد العابد طوعا. قال رحمه الله: وهذه العبودية قد يخلو الإنسان منها تارة. الإشارة في قوله هذه العبودية أي التي بالمعنى الثاني، الإشارة هنا أي العبودية التي بالمعنى الثاني التي هي العابد طوعا لله. قال: هذه قد يخلو الإنسان منها تارة، وأما الأولى التي هي العبودية كرها، العابد كرها الذي هو المعبد المدلل، أما الأولى فوصف لازم. ما معنى لازم؟ لا ينفك عنه أي مخلوق، وصف لازم أي لكل مخلوق لا ينفك، لا يمكن أن يقال أن يخرج أي مخلوق عن هذه العبودية، كل المخلوقات عبيد لله بهذا المعنى، فهي وصف لازم لجميع المخلوقات. نعم. قال تعالى: أفغير دين الله يبغون ولو. لاحظ التوضيح، قال: إذا أريد بها جريان القدر عليهم وتصريف الخالق لهم، هل يخرج شيء من المخلوقات عن جريان القدر عليه وتصريف الخالق له؟ هذا يشمل جميع المخلوقات. نعم. قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وعامة السلف على أن المراد بالاستسلام استسلامهم له بالخضوع والذل، لا مجرد تصريف الرب لهم، كما في قوله: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وهذا الخضوع والذل هو أيضا لازم لكل عبد لا بد له من ذلك، وإن كان قد يعرض له أحيانا الإعراض عن ربه والاستكبار، فلا بد له عند التحقيق من الخضوع والذل له، لكن المؤمن يسلم له طوعا فيحبه ويطيع أمره، والكافر إنما يخضع له عند رغبة ورهبة، فإذا زال عنه ذلك أعرض عن ربه، كما قال: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وقال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وفقر المخلوق وعبوديته أمر وفقر المخلوق وعبوديته أمر نعم وفقر المخلوق وعبوديته أمر ذاتي لا وجود له بدون ذلك، والحاجة ضرورية لكل. لاحظ الآن تعريف الفقر الذي وصفه للمخلوق، قال: فقر المخلوق وعبوديته أمر ذاتي. أمر ذاتي يعني ذات المخلوق لا تنفك عن ذلك، هو فقره إلى الله فقر ذاتي، كما أن غنى الله غنى الله سبحانه وتعالى عن المخلوقات غنى ذاتي، فالله غني والمخلوقات فقيرة، وغنى الله عن المخلوقات غنى ذاتي، وفقر المخلوقات إليه فقر ذاتي لا غنى لها عنه طرفة عين. نعم. والحاجة ضرورية لكل المصنوعات المخلوقات، وبذلك هي أنها لخالقها وفاطرها، إذ لا قيام لها بدونه، وإنما يفترق الناس في شهود هذا الفقر والاضطراب وعزوبه عن قلوبهم. وأيضا فالعبد يفتقر إلى الله من جهة. أيضا لاحظ هذه العبارة، يقول: وبذلك هي أنها لخالقها وفاطرها، إذ لا قيام لها بدونه، وإنما يفتقر الناس في شهود هذا الفقر. كلهم فقير إلى الله، لكن الناس يختلفون، منهم من يشهد هذا الفقر فقره إلى الله، ومنهم من هو غافل لا يشهد هذا الفقر، ومنهم من هو كافر لا يؤمن بذلك. نعم. وأيضا فالعبد يفتقر إلى الله من جهة أنه معبوده الذي يحبه حب إجلال وتعظيم، فهو غاية مطلوبه ومراده ومنتهى همته، ولا صلاح له إلا بهذا، وأصل الحركات الحب، والذي يستحق المحبة لذاته هو الله، فكل من أحب مع الله شيئا فهو مشرك وحبه فساد. وإنما الحب الصالح النافع حب الله والحب لله، والإنسان فقير إلى الله من جهة عبادته له ومن جهة استعانته به للاستسلام والإنقياد لمن أنت إليه فقير وهو ربك وإلهه. فقر العبد إلى الله من هاتين الجهتين اللتين انتظمتهما الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. فقير إلى الله لأن يعبده مخلصا له الدين، وفقير إلى الله لأن يستعين به على هذه العبادة. نعم. وهذا العلم والعمل أمر فطري ضروري، فإن النفوس تعلم فقرها إلى خالقها وتذل لمن افتقرت إليه، وغناه من الصمدية التي انفرد بها، فإنه يسأله من في السماوات والأرض، وهو شهود الربوبية بالاستعانة والتوكل والدعاء والسؤال. ثم هذا لا يكفيها حتى تعلم ما يصلحها من العلم والعمل. نعم، يعني الآن يقول: هذا العلم والعمل أمر فطري ضروري، هذا العلم والعمل أمر فطري ضروري، فإن النفوس تعلم فقرها إلى خالقها وتذل لمن افتقرت إليه. وغناه، غنى الله الذي هو غنى ذاتي عن جميع المخلوقات، من الصمدية التي تفرد بها، لأن الله سبحانه وتعالى وحده الصمد، ومن أسمائه جل وعلا الصمد. والصمد يدل على أمرين، يدل على كمال غنى الله من جهة، لأن الصمد الذي كمل في إلهيته، كمل في عظمته، كمل في علمه، كمل في حلمه، كمل في غناه، كما جاء تفسير الصمد بذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. والمعنى الآخر أنه الذي تصمد إليه الخلائق لفقرها إليه واحتياجها إليه من كل وجه. قال: وتذل له، وتذل من افتقرت إليه، وغناه من الصمدية التي تفرد بها. نعم. وهذا العلم وهو شهود الربوبية بالاستعانة والتوكل والدعاء والسؤال. ثم هذا لا يكفيها حتى تعلم ما يصلحها من العلم والعمل، وذلك هو عبادة. قوله هذا لا يكفيها، أي مجرد الاستعانة والتوكل والدعاء، هذا لا يكفيها في صلاحها، بل لا بد من أن تضيف إلى ذلك أن تعلم وتعمل بما فيه صلاحها من العبادة والإنابة إلى الله. نعم. فإن العبد إنما خلق لعبادة ربه، فصلاحه وكماله ولذته وفرحه وسروره في أن يعبد ربه وينيب إليه، وذلك قدر زائد على مسألته والافتقار إليه. وذلك قدر زائد على مسألته والافتقار إليه، يعني العبادة والذل والخضوع لله، هذا أمر زائد على المسألة والافتقار والتوكل على الله سبحانه وتعالى. والمراد بذلك التنبيه على أهمية الجمع بين الأصلين اللذين تقدم وتكرر البيان لهما، وهما العبادة والاستعانة: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. فإن جميع الكائنات حادثة بمشيئته، قائمة بقدرته وكلمته، محتاجة إليه، فقيرة إليه، مسلمة له طوعا وكرها. مسلمة له طوعا وكرها. فإذا شهد العبد ذلك وأسلم له وخضع، فقد آمن بربوبيته ورأى حاجته وفقره إليه، صار سائلا له، متوكلا عليه، مستعينا به، إما بحاله أو بقاله، بخلاف المستكبر عنه المعرض عن مسألته. ثم هذا بحاله، أي ما يقوم فيه من إيمان واستشعار بهذا الافتقار، أو بمقاله بأن يدعو ويسأل: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ونحو ذلك من الدعوات. نعم. ثم هذا المستعين به السائل له إما أن يسأل ما هو مأمور به أو ما هو منهي عنه أو ما هو مباح له. هذه ثلاثة أقسام: المستعين بالله السائل إما أن يسأل ما هو مأمور به، مثل اهدنا الصراط المستقيم، هذا سؤال مأمور به العبد بل أوجبه الله، هذه الدعوة واجبة افترضها الله علينا. من أين علمنا ذلك؟ من وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من كل صلاة، فهذه الدعوة واجبة، واجب أيضا تكرارها في اليوم والمرة 17 مرة، هذا أمر أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده. فقال إما أن يسأل ما هو مأمور به أو ما هو منهي عنه، أي أن يسأل الله عن شيء منهي عنه، كان يسأل الله والعياذ بالله المعونة على محرم، على باطل أو على ضلال أو نحو ذلك، فهذا الجانب محرم، أو ما هو مباح، يسأل الله عز وجل من خير الدنيا مما أباحه الله سبحانه وتعالى. هذه ثلاث أنواع من السؤالات تقع من الناس. فالأول حال المؤمنين السعداء الذين حالهم إياك نعبد وإياك نستعين، بل إن أهم مطالب هؤلاء سؤال الله المعونة على طاعته، أهم مطلب، أهم شيء يسألونه الله سبحانه وتعالى هو سؤال الله المعونة على طاعته والمعونة على نيل مرضاته، هذا أهم مطالبهم. نعم. والثاني حال الكفار والفساق والعصاة الذين فيهم إيمان به وإن كانوا كفارا، كما قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقصد الكفار المشركين المعنيين بهذه الآية، وقوله وما يؤمن أكثرهم بالله أي ربا خالقا رازقا إلا وهم يشركون، أي معه غيره في العبادة. فالإيمان المذكور إيمانهم بربوبية الله، والشرك المذكور شركهم في عبادة الله، فوصفهم بالإيمان أي في الربوبية، وصفهم بالشرك أي في الألوهية، أي في الألوهية. وما يؤمن أكثرهم بالله أي ربا خالقا إلا وهم مشركون، أي مشركون معه غيره في عبادته، إلا وهم مشركون أي قد أشركوا معه غيره في عبادته، ولهذا قال الله لهم في آية أخرى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم ماذا تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. نعم. فهم مؤمنون بربوبيته مشركون في عبادته. هذا شرح للآية، شرح لمعنى قوله يؤمن ومشرك، هذا كله وصفوا به، قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فما الإيمان الذي وصفوا به وما الشرك الذي وصفوا به؟ قال فهم مؤمنون بربوبيته، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، هذا إيمان بربوبية الله، فهم مؤمنون بربوبيته، مشركون في عبادته لأنه في باب العبادة أشركوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان والمعبودات المتخذة. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين الخزاعي يا حسين كم تعبد؟ قال 7 آلهة، 6 في الأرض وواحد في السماء. قال فمن الذي تعد لرغبتك ورهبته؟ قال الذي في السماء. قال أسلم حتى أعلمك كلمة ينفعك الله بها. فأسلم فقال قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، رواه أحمد وغيره. نعم. هذا الحديث حديث عظيم جدا، حديث في قصة حسين الخزاعي والد عمران بن حسين، والد عمران بن حسين رضي الله عنهما. حسين الخزاعي سأله النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم هذا السؤال، قال له يا حسين كم إلها تعبد، كم الآلهة التي تعبدها؟ قال 7 آلهة، 6 في الأرض وواحد في السماء، 6 في الأرض وواحد في السماء. قوله وواحد في السماء في إيمان المشركين بعلو الله، في إيمان المشركين بعلو الله وأن الله في السماء، ولهذا خاطبهم الله في القرآن بقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، ثم قال أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فهذا فيه إقرار هؤلاء بأن الله سبحانه وتعالى في السماء، يؤمنون بعلوه وأنه مستوى على العرش، مستوى على العرش، هذه أمور باقية عندهم، أما العلو فالفطرة تدل عليه، وأما الاستواء فهو باق من إرث الأنبياء والبقايا التي بقيت عندهم، ولهذا تجد في بعض شعرهم في بعض منثور كلامهم شواهد من ذلك نقلها أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالشاهد قوله سبعة، ستة في الأرض، ستة في الأرض أي أصنام أحجار في الأرض، اللات والعزة ومنات وغيرها من هذه الأحجار، وواحد في السماء أي الله سبحانه وتعالى. لكن انظر إلى هذا السؤال العجيب من الإمام الناصح صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، قال فما الذي تعده لرغبتك ورهبتك، من الذي تعده لرغبتك ورهبتك، من الذي إذا اضطرتك الأمور وجاءتك المصائب العظيمة والأمور المدلهمة، من من هؤلاء الذي تفزع إليه وحده ولا تفزع لغيره، من الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال أترك كما جاء في رواية الحديث، أترك الذي في الأرض وأعبد الذي في السماء، يعني هذه المعبودات التي لا تعدها لرغبتك ولا رهبتك، لعلمك أنها في حال شدتك ورغبتك العظيمة ما تغنيك شيئا، ما تغني نفسها فضلا عن أن تغنيك، ولا تنجي نفسها فضلا عن أن تنجيك. ولهذا من القصص التي تروى أن رجلا جاء من مسافة بعيدة قاصدا صنما من الأصنام يعبده، فلما وصل إلى ذلك الصنم وإذا فوق رأس الصنم ثعلب ويبول، والبول يصب من فوق رأس الصنم إلى رجليه، وجاء من مسافة بعيدة لماذا؟ لعبادته وعرض حاجة عليه. فلما نظر هذا المنظر هذا وأدهشه وقال أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب، ورجع وتركه وأعرض عنه، أعرض عنه. سبحان الله، قرأت في قصص بعض الهنادكة ممن أسلم سئل عن سبب إسلامه، قرأتها مرة قديما في إحدى الصحف مقابلة معه، قال لما كنت صغير دخلنا أنا والوالد المعبد فرأيت الأصنام التي الوالد يذهب ليعبدها، ورأيت كلب يبول على رجل الصنم، رأيت كلب يبول على قدميه. يقول فمنذ ذلك اللحظة كرهت هذه العبادة، قلت هذا الذي يقصد ويعبد ويبول على قدمه الكلب، يقول من ذاك الوقت وأنا نفسي نفرت منه، ووقع في قلبي اعتقاد أن هذا دين باطل، حتى من الله علي وهداني للإسلام. فالشاهد أن هؤلاء يعني عندهم هذه التعلقات بالأصنام، لكن الذي يعدونه للرغبة الشديدة وللرهبة ما يخافون منه هو الله الذي في السماء، ولهذا تأتي الآيات الكثيرة في إخبارا عنهم، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ثم قال له النبي أسلم، انظر الترغيب ما أجمله، أسلم حتى أعلمك كلمة ينفعك الله بها، أسلم حتى أعلمك كلمة ينفعك الله بها. فأسلم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة الثمينة العظيمة، قال قل اللهم ألهمني رشدي، وقني شر نفسي. وهذه الدعوة جمعت الخير كله. وقبل قليل قال له من الذي تعده لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. علمه هذه الدعوة التي تتعلق بالرغبة والرهبة. قال تقول اللهم ألهمني رشد نفسي وقني شر نفسي. ألهمني رشدي وأقيني شر نفسي. ألهمني رشدي، الرشد ضد الغي، الرشد ضد الغي. والرشد إذا أطلق يعني صلاح العلم والعمل، يعني صلاح العلم والعمل. وإذا قرن به الهدى فإن المراد بالهدى العلم النافع والرشد العمل الصالح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، الراشدين تعني صلاح العمل، المهديين صلاح العلم. وأما إذا أطلق الرشد فإنه يتناول صلاح العلم والعمل. فمعنى ألهمني رشدي أي وفقني يا الله لكل أمر فيه صلاحي وفلاحي في دنياي وآخرتي. ألهمني رشدي وقني شر نفسي. قني أي جنبني وباعد بيني وبين شر نفسي، والنفس فيها شر يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. وفي خطبة الحاجة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نعم. ولهذا قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أخبر سبحانه أنه قريب من عباده يجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهذا إخبار عن ربوبيته لهم وإعطائه سؤلهم وإجابة دعائهم، فإنهم إذا دعوه فقد آمنوا بربوبيته لهم وإن كانوا مع ذلك كفارا من جهة من وجه آخر وفساقا أو عصاة. قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه الضر مر كأن لم فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه الضر مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ونظائره في القرآن كثيرة. ثم أمرهم بأمرين فقال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالأول أن يطيعوه فيما أمرهم به من العبادة والاستعانة، هذا يدل عليه قوله فليستجيبوا لي، هذا هو الأول. الأول أي الذي دل عليه فليستجيبوا لي هو أن يطيعوه فيما أمرهم به من العبادة والاستعانة. والثاني الإيمان بربوبيته وألوهيته وأنه ربهم وإلههم. نعم. وهذا يدل عليه قوله وليؤمنوا بي. نعم. ولهذا قيل إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد وعن كمال الطاعة لأنه هذه فائدة ثمينة جدا مأخوذة من الآية، يعني استخلصها رحمه الله تعالى من هذه الآية. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. يدل ذكر الله سبحانه وتعالى للأمر بالإيمان به والاستجابة لأمره بعد ذكره أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعا أن إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد وعن كمال الطاعة. إجابة الدعاء عن صحة الاعتقاد وكمال الطاعة. عن صحة الاعتقاد وليؤمنوا به، وكمال الطاعة فليستجيبوا لي. فبالاستجابة لله والإيمان به تجاب الدعوات، تجاب الدعوات. قال لأنه لأنه عقب آية الدعاء بقوله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. والطاعة والعبادة هي مصلحة العبد التي فيها سعادته ونجاته، وأما إجابة دعائه وإعطاء سؤاله فقد يكون وأما إجابة دعائه وإعطاؤه سؤله وأما إجابة دعائه وإعطاؤه سؤله فقد يكون منفعة وقد يكون مضرة، كما قال تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، وقال تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، وقال تعالى عن المشركين وإذا قالوا اللهم إن كان هذا هو وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم، وقال إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم، وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، وقال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه الآية، وقال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أهل جابر فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. نعم، هذا الخبر في صحيح مسلم وهو في أهل أبي سلمة وليس في أهل جابر، في أهل أبي سلمة في قصة وفاته. نعم. فصل: فالعبد كما أنه فقير إلى الله دائما في إعانته وإجابة دعوته وإعطاء سؤاله وقضاء السؤل هو المطلوب. نعم. وقضاء حوائجه، وهو فقير إليه في أن يعلم ما يصلحه وما هو الذي يقصده ويريده، وهذا هو الأمر والنهي والشريعة، وإلا فإذا قضيت حاجته التي طلبها وأرادها ولم تكن مصلحة له كان ذلك ضررا عليه، وإن كان في الحال له فيه لذة ومنفعة فالاعتبار بالمنفعة الخالصة أو الراجحة، وهذا قد عرفه الله عباده برسله وكتبه. علموهم وزكوهم وأمروهم بما ينفعهم ونهوهم عما يضرهم، وبينوا لهم أن مطلوبهم ومقصودهم ومعبودهم يجب أن يكون هو الله وحده لا شريك له، كما أنه ربهم وخالقهم، وأنهم وأنهم إن تركوا عبادته أو أشركوا به غيره خسروا وأنهم إن تركوا عبادته أو أشركوا به غيره خسروا نعم خسروا خسرانا مبينا وضلوا ضلالا بعيدا، وكان ما أتوه من قوة ومعرفة وجاه ومال وغير ذلك وإن كانوا فيه فقراء إلى الله مستعينين به عليه مقرين بربوبيته فإنه ضرر عليهم ولهم بئس المصير وسوء الدار. ولهم بئس المصير وسوء الدار. وهذا هو الذي تعلق به الأمر الديني الشرعي والإرادة الدينية الشرعية، كما تعلق الأول بالأمر الكوني القدري والإرادة الكونية القدرية. والله سبحانه قوله كما تعلق الأول أي الذي هو الافتقار إلى ربوبية الله واضطرارهم إليه في حوائجهم وقضاؤه سبحانه وتعالى لها، فهذا أمر يتعلق بالإرادة الكونية القدرية. أما معرفة العبد بما خلق له وإقباله على الله عبادة وذلا وتوحيدا وإخلاصا، فهذا تعلقه بالإرادة الدينية الشرعية. والله سبحانه قد أنعم على المؤمنين بالإعانة والهداية. والله سبحانه قد نعم قد أنعم على المؤمنين بالإعانة والهداية، فإنه بين لهم هداهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأعانهم على اتباع ذلك علما وعملا، كما من عليهم وعلى سائر الخلق بأن خلقهم ورزقهم وعافاهم، ومن على أكثر الخلق بأن عرفهم ربوبيته لهم وحاجتهم إليه، وأعطاهم سؤلهم وأجاب دعائهم دعاءهم. قال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فكل أهل السماوات والأرض يسألونه، فصارت الدرجات أربعة. نعم، يعني الآن يقول رحمه الله تعالى: أولا منة الله على أهل الإيمان بالإعانة والهداية، الإعانة على العبادة والطاعة، والهداية إلى العلم النافع الذي فيه صلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب. هذه منة خص بها عباده المؤمنين. ثم ذكر نوع آخر من المنة، وهي منة الله عليهم أي على أهل الإيمان وعلى سائر الخلق بأنه خلقهم ورزقهم وعافاهم. الأمر الثالث: من على أكثر الخلق بأن عرفهم ربوبيته، من على أكثر الخلق بأن عرفهم ربوبيته لهم وحاجتهم إليه، وأعطاهم سؤلهم وأجاب دعاءهم. لكن هذا التعريف لهم بربوبية الله وهذه الإجابة لسؤل هؤلاء لا يكفي في أن يكون هؤلاء من أهل التوحيد، ولا ينجيهم يوم القيامة من عذاب الله، لأن الله عز وجل يعطي المسلم والكافر سؤله، يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن، يعطي هذا ويعطي هذا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فإعطاء هؤلاء سؤلهم عن الكفار لا وتعريفهم بأن الله هو ربهم، هذا لا يكفي بأن يكونوا موحدين، ولا ينجي أيضا من عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم. فصارت الدرجات أربعة: قوم لم يعبدوه ولم يستعينوه وقد خلقهم ورزقهم وعافاهم، وقوم استعانوه فأعانهم ولم يعبدوه، وقوم يعني استعانوه على مصالحهم الدنيوية، نجاتهم من المهالك، شفائهم من الأمراض، إلى غير ذلك. ولهذا الله يقول في خطاب هؤلاء: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ ماذا يقولون؟ الله، مقرين بأن الذي يجيب المضطر ويكشف السوء الله وحده. ولهذا قال: قليلا ما تذكرون، أي قليل تذكركم، لو أنكم تتذكرون وتتعقلون لما عبدتم معه غيره، وقد علمتم أنه هو الذي تفرد بإجابة الاضطرار وكشف السوء وحده تبارك وتعالى لا شريك له. وقوم طلبوا عبادته وطاعته ولم يستعينوه ولم يتوكلوا عليه. نعم، طلبوا عبادته وطاعته لكنهم فرطوا في جانب الاستعانة، وذلك بالركون منهم إلى الأسباب وعدم اعتماد قلوبهم على مسبب الأسباب رب العالمين. نعم. والصنف الرابع: الذين عبدوه واستعانوه فأعانهم على عبادته. وهؤلاء أكمل الخلق، عبدوه واستعانوه، جمعوا بين العبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. وهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقد بين سبحانه ما خص به المؤمنين في قوله: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أفضل المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وقد بين سبحانه ما خص به المؤمنين في قوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فضلا من الله ما هو؟ تحبيب الإيمان وتبغيض الكفر وتكريهه للمؤمن. هذا الحب الذي في قلب المؤمن للإيمان والكراهة العظيمة التي في قلبه للكفر، هذه محض فضل الله عليه، فضلا من الله ونعمة. لولا أن الله تفضل عليه لما كان قلبه بهذه الصفة، لكن الله عز وجل من على قلب المؤمن بأن حبب إليه الإيمان، ومن على قلبه بأن كره إليه البغض. ولهذا ينبغي على المؤمن أن يستشعر النعمة، هذا الحب للإيمان وهذا البغض للكفر الذي قام في قلبه، هذا فضل الله عليه. كم من الناس، بل هم أكثر الناس على وجه الأرض، لم يقم فيهم لا هذا الحب للإيمان ولا هذا الحب للكفر. أكثر الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فهذا الحب فضل من الله، هو الذي جعل قلب المؤمن كذلك يحب الإيمان ويبغض الكفر والفسوق والعصيان. ولهذا في السورة نفسها قال سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فهذا كله فضل الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن، هداه للإيمان وحبب الإيمان إلى قلبه وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. وهذه درجات ثلاث: كفر وفسوق وعصيان. والمراد بالكفر أي الأكبر الناقل من الملة، والمراد بالفسوق أي المعاصي التي هي كبائر الذنوب وعظائم الآثام، والمراد بالعصيان ما دون ذلك، ذكرت مرتبة، بدأ بأخطرها ثم ما دونه ثم ما دونه. وقوله: أولئك هم الراشدون، قد تقدم معنا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعمران لحسين الخزاعي: ألهمني رشدي وقني شر نفسي، ألهمني رشدي. فالراشد هو الذي آمن بالله وأحب الدين وكره الكفر والفسوق والعصيان وأقبل على طاعة الله مستشعرا المنة والفضل من الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.